بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان الشيخ الإسلام تيمية الكتاب رحمه الله، علما بأن هذه المادة هي الشريط 12 من سلسلة الجهاد في سبيل الله عز وجل. الحمد لله والشكر لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. من أخطر الفتاوى المتعلقة في باب الجهاد فتوى الشيخ الإسلام تيمية في الكتاب رحمه الله، وقد كثر من كل الطوائف الاستدلال بالفقرات من هذه الفتوى، والحاجة إلى قراءتها وما حولها من المسائل حتى لا يفهم الكلام على غير وجه، لأن كل من يستدل بها يصوعها في الغالب باختصار فقرات مجزأة منها على خلاف ما تدل عليه بجملة، إلا من يوفق لفهمها جملة. يعني من يستدل بها مخالفين لأهل السنة أو مخالفين لطريقة أهل العلم يستدلون بفقرات منها قد تفهم إذا أبعدت عن سياقها على غير وجهها. فنقرأ ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نص الفتوى ما تقول الفقهاء أئمة الدين في هؤلاء الكتار الذين قدموا سنة 1600 وفعلوا ما اشتهر من قتل المسلمين وسبي بعض الزراري والنهب لمن وجدوه من المسلمين، وارتكوا حرمات الدين من إذلال المسلمين وإهانة المساجد لا سيما بيت المقدس، وأفسدوا فيه وأخذوا من أموال المسلمين وأموال بيت الله الحمل العظيم، وأثروا من رجال المسلمين الجمع الغفير وأخرجوه من أوطانهم، وادعوا مع ذلك التمسك بالشهادتين، وادعوا تحريم قتال مقاتليهم لما زعموا من اتباع أصل الإسلام، ولكونهم عفوا عن استئصال المسلمين، تركوا استئصال المسلمين، فهل يجوز قتالهم أو واجب؟ وأيما كان فمن أي الوجوه جوازه أو وجوبه؟ أفتونا مأجورين. فأجاب: الحمد لله، كل ضائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم وغيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه، كما قتل أبو بكر الصديق والصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة، وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم بعد السابقة مناظرة عمر لأبي بكر رضي الله عنهما، واتفق الصحابة رضي الله عنهم على القتال على حقوق الإسلام عملا بالكتاب والسنة. يبقى الإجماع المنقول هنا على قتال مانعي الزكاة هو الدليل الذي جعله قتال على قتال كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام. هذا الاتفاق الصحابة رضي الله عنهم نقله البعض إلى أنه اتفاق على تكفير مانعي الزكاة، وليس كذلك، فالشيخ الإسلام ينص على الخلاف في ذلك، إنما الاتفاق كان على القتال. هذه جزئية مهمة في هذا الكلام، وطرح من نقل الخلاف في مانعي الزكاة مع شهرة أو مع أن الزكاة حول أركان الإسلام، ومع ذلك فيها الخلاف في من تركها بخلا عنها يعني، فهذا الخلاف فيه مشهور بخلاف غيرها من الأعمال المحرمة التي لم يقل العلماء أو أحد من أهل السنة منهم بتكفير من فعلها، أو واجب لم يقل علماء بتكفير من تركها. خلاف الأخرين الأربعة أعني بذلك أن الاتفاق على القتال لا يلزم منه الاتفاق على التكفير، وعدم التكفير لا يلزم منه ترك القتال. يعني في بيتين مهمين، سواء أنه نقل على كل طائفة ممتنعة عن التزام الشريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، وتأتي في نصوص أخرى بيان أمثلة لهذه الشرائع. فالامتناع عن التزامها عن العمل بها ولا يلزم من ذلك الوقودها ولا التجريب بها. فالقتال هنا يكون على التزام الشريعة على حقوق الإسلام كما نقر هنا. يقول وكذلك الظاهرة المتواترة. نعم، لأن إذا لم تكن معلومة إذا لا يقاتلوا حتى تقام عليهم الحجج وتبين لهم البينات. يقول وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من 10 أوله الحديث عن الخوارج، أخبر أنهم شر الخلق والخليقة، مع قوله تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم. يبقى الشيخ كان بيبني وجوب قتال التتار على قتال مناهي الزكاة وعلى قتال الخوارج، بيدع الدم باب واحد، وهم دول أصلا باب واحد. جماعة عندها امتناع عن عقائد واجبة الاعتقاد وهي تحريم حرمات المسلمين وعدم تكفيرهم، وطائفة أخرى امتنعت من واجب عملي وهو واجب الزكاة. فالأمرين كلاهما طائفة ممتنعة عن شيء من الشريعة سواء كان اعتقادي أو كان ايه. عشان اعتقادهم في تكفير المسلمين وانتهاكهم لحرماتهم. هو الحقيقة أن علي رضي الله عنه إنما قتلهم بعد ما ظهر الفتن، وإلا فتجمع الخوارج فخبرة زي ما رجعنا قبل كده في الكلام إن هم يبدأون بالإيه بالقتال. فجاء طالما ها ضد أهل البغي دول أهل البغي، والخوارج يبعثهم إذا حد هرجعهم لكن يبدأهم بالقتال حتى لو أن يقاتلهم، بخلاف أهل البغي اللي هم ما طالما اظهروا المخالفه فقط لكن لم يقاتلوا الامام اذا لا يقاتلهم. الحمد لله. يقول فعلم ان مجرد الاعتصام بالاسلام مع عدم التزام شرائعه ليس بنسخه الاسلام. القتال واجب حتى يكون الدين كله لله وحتى لا تكون فتنة، فمتى كان الدين لغير الله فالقتال واجب. فأيما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء والأموال، التزام التحريم بمعنى إن هو قد يقر بالتحريم ولكنه لا يلتزم، بمعنى ينتهكه ويجتمع على ذلك. كلمة ممتنعة يعني متعاونة على ذلك متفق عليه، يمتنع بعضها لبعض من أجل إقامة الغرام زي قطاع الطرق مثلا، فهم ملتمعون على ترك الدماء أو على أخذ الأموال، وإن كانوا مقرين بالتحريم أو عن التزام تحريم الدماء والأموال والخمر والزنا والميسر أو عن نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو عن التزام، يعني ممتنعين عن التزام جهاد الكفار لا نجاهد الكفار، أو ضرب الجزية على أهل الكتاب ولا عندناش حاجة اسمها جزية لا نضرب الجزية على أهل الكتاب، وغير ذلك من واجبات الدين والمحرمات التي لا عذر لأحد في ظهورها وتركها التي يكفر الجاحد لوجوبها. وهذا كلام واضح جدا ويفرق بين الترك وبين الجهود. فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء. أيوة عدم اقرارهم بها يكثرهم اتفاقا، اقرارهم بها يجعلهم عند الارجح وهو عند شيخ الاسلام ابن تيميه لا يكفرون ولكنهم لا اولى ذلك. يقول وانما اختلف الفقهاء في الطائفه الممتنعه اذا اصرت على ترك بعض السنن كركعتي الفجر والاذان والاقامه عند من لا يقول بوجوبها او بوجوبهما ونحو ذلك من الشعائر، هل تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا؟ والراجح فيها انها ان الاذان والاقامه واجبتان وانهما يقاتلان على ترك الاذان. واما ركعتي الفجر فلا يقاتلون على ايه؟ على تركها. او تركوهم وقالوا لا نلزم احدا بصلاه ركعتي الفجر ولن نصلي الفجر هي ركعتي الفجر سنه. فالراجح الذي لا نشك فيه انه لا يجوز قتالهم على ذلك. يعني هذا ليس من الواجبات. ده اللي اختلفوا فيه او الارجح على ذلك يقولوا فاما الواجبات والمحرمات المذكوره اللي هو ذكرها اولا صلوات المفروضات والصيام والحج التزام تحريم الدماء والاموال والخمر والزنا. لا هو ما بي هو المهم ان هو في التفريق يعني ولا ايه؟ لا هو هنا بيتكلم على امتناعهم عن الصلاة ما جابش كتير ترك الصلاة ولا وهيتكلم على المقدور عليه بعد ذلك. قال فأما الواجبات والمحرمات المذكورة وهذه فلا خلاف في القتال عليها. وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين على الإمام أو الخارجين عن طاعته كأهل الشام مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فإن أولئك خارجون عن طاعة إمام معين أو خارجون عليه لإزالة ولايته، يعني خارج عنه أو خارج عليه، خارج عنه مش لازم الطاعة وإن كان مش ساعي فيه خلعه، والخارجون عليه عازمون عليه على خلعه. وأما المذكورون فهم خارجون عن الإسلام. الأمر ده مما يفهم على غير وجه خارجون عن الإسلام مش مقصود تكفيرهم كما سيأتي بيانه تحديدا، لأن هو بينقل خلاف في تكفير الخوارج، بينقل خلاف في تكفير مانعي الزكاة، فهو يقصد خارجون عن شرائع الإسلام موضحة في مواطن أخرى. يقول بمنزلة مانع الزكاة ومنزلة الخوارج الذين قتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولهذا سرق سيرة علي رضي الله عنه في قتاله لأهل البصرة والشام وفي قتاله لأهل النهروان، فكانت سيرته مع أهل البصرة والشاميين سيرة الأخ مع أخيه ومع الخوارج بخلاف ذلك. وثبتت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم لما استقر عليه إجماع الصحابة من قتال الصديق، أي إجماع الزكاة وقتال الخوارج، لا قتال عليه الخوارج، بخلاف الفتنة الواقعة مع أهل الشام والبصرة، فإن النصوص دلت فيها بما دلت، والصحابة والتابعون اختلفوا فيها. إيه؟ الخوارج. على أن من الفقهاء الأئمة من يرى أن أهل البغي الذين يجب قتالهم هم الخارجون على الإمام لتأويل سائر لا الخارجون عن طاعته. يعني في علماء يقولوا البغاء الذي يكونوا خارجون على الإمام، يعني ايه؟ عايزين يخلعوه لا الخارجون عن طاعته، يعني مش عايزين يسمعوا الكلام دول لا يقدروا. آخرون يجعلون القسمين لبغاء، وبين البغاة والستار فرق بين. فأما الذين لا يلتزمون الشرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فلا أعلم في وجوب قتالهم خلافا. فإذا تقررت هذه القاعدة فهؤلاء القوم المسؤول عنهم عسكرهم مشتمل على قوم كفار من النصارى والمشركين، وعلى قوم منتسبين إلى الإسلام وهم جمهور العسكر، ينطقون بالشهادتين إذا طلبت منهم ويعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس فيهم من يصلي إلا قليل جدا، وصوم رمضان أكثر فيهم من الصلاة، والمسلم عندهم أعظم من غيره، يعني المسلم مقدم عندهم أحسن، والصالحين من المسلمين عندهم قدر، وعندهم من الإسلام بعض، وهم متفاوتون فيه، لكن الذي عليه عامتهم والذي يقاتلون عليه متضمن لترك كثير من شرائع الإسلام أو أكثرها. فإنهم أولا لا يوجبون الإسلام ولا يقاتلون من تركه، في بعض النسخ ما فيهاش لا، فإنهم أولا لا يوجبون الإسلام ولا يقاتلون من تركه. يجلس الإسلام على ناس عايز يرد المسلم ومش عايز يرد ملوش دعوة به. بل من قاتل على دولة المغول عظموه وتركوه وإن كان كافرا عدوا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكل من خرج عن دولة المغول أو عليها استحلوا قتاله وإن كان من خيار المسلمين. فلا يجاهدون الكفار ولا يلزمون أهل الكتاب بالجزية والصغار ولا ينهون أحدا من عسكرهم أن يعبد ما شاء من شمس أو قمر أو غير ذلك. يعني بينا واضحة جدا في الكلام طبعا ليه علشان الناس حتى في الفترة دي اختلفت. هو عدم انطباق فترة طبعا على كثير من الطوائف الموجودة في الواقع من أنه جهة فيها من جهة ان الناس مش زي التتار ولا ان الفريق المقاتل اللي هو اللي مش زي عسكر المسلمين في ذلك الوقت مش كده. لما نيجي ندور الصفات اللي بنذكرها هنلاقي ان صفات مقربة عند طوائف متعددة من الطوائف الواقعة فعلا انها فعلا تتكلم بنفس هذه الايه الالتزامات التي توجب الواحدة منها فقط قتالها. يقول ولا ينهون احدا من عسكرهم ان يعبد ما شاء من شمس او قمر او غير ذلك. بل الظاهر من سيرتهم ان المسلم عندهم مزاج العدل او الرجل الصالح او المتطوع في المسلمين. المتطوع ده اللي هو الرجل ايه اللي بيعمل النوافل. والكافر عندهم منزلة الفاسق في المسلمين او المنزلة التاركة في التطوع. يعني عندهم الاسلام ده نافله. وكذلك ايضا عامتهم لا يحرمون دماء المسلمين واموالهم الا ان ينهاهم عنها سلطانهم. اي لا يلتزمون تركها. انتبه للكلام مش من بيعتقدش التحريم بس ما بيلتزمش ايه تركها. واذا نهاهم عنها او عن غيرها اطاعوه لكونه سلطانا لا لمجرد الدين. يعني عندهم السداد يسفكوا دماء اي حد وياخذوا دماء اي حد وينتهكوا اعراض اي حد الا لو هو الامام بتاعهم ايه سلطان قال لهم ما تعملوش. عامتهم لا يلتزمون اداء الواجبات لا من الصلاة ولا من الزكاه ولا من الحج ولا غير ذلك. ولا يلتزمون الحكم بينهم بحكم الله بل يحكمون باوضاع لهم توافق الاسلام تعالى وتخالفه اخرى. وانما كان الملتزم لشرائع الاسلام الشيخ زغرور وهو الذي اظهر من شرائع الاسلام ما استفاض عند الناس. واحد منهم وهم عندهم ممكن واحد يمسك يبقى كويس واحد يمسك ايه لكن الاصل عندهم كده. اما هؤلاء فدخلوا فيه وما التزموا شرائعه. قتال هذا الضرب واجب باجماع المسلمين وما يشك في ذلك من عرف دين الاسلام وعرف حقيقه امرهم فان هذا السلم الذي هم عليه ودين الاسلام لا يلتزم يعني ابدا. السلم دي ممكن يكون فيها ها لا ممكن يكون فيها بمعنى ما معنى هذا الذي هم عليه هذا الامر الذي هم عليه. يقول واذا كان الاكراد والاعراب وغيرهم من اهل البوادي الذين لا يلتزمون شريعه الاسلام يجب قتالهم وان لم يتعد ضررهم الى اهل الامصار فكيف بهؤلاء. يعني كلام مسألة ان الاعراب والاكراد وطوائف كثيرة في التزام الشيخ الاسلام بنسميها مش ملتزمين بشرائع الاسلام فيما بينهم كان امر بدأ ظهوره وانتشاره. ممكن تكون فان ممكن تكون تلو يعني العادات تلو العادات ممكن تكون. يقول نعم يجب ان يسلك في قتاله المسلك الشرعي من دعائهم الى التزام شرائع الاسلام ان لم تكن الدعوة الى الشرائع قد بلغتهم كما كان الكافر الحربي يدعى اولا الى الشهادتين ان لم تكن الدعوة قد بلغته. فان اتفق او اتفق من يقاتلهم على الوجه الكامل ان تيسر فهو الغاية في رضوان الله واعزاز كلمته واقامة دينه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وان كان فيهم من فيه فجور وفساد نية من كان في من يقاتلهم بقى فيه فجور وفساد نية بان يكون يقاتلهم على الرئاسة او يتعدى عليهم في بعض الامور زي البعض ما كان بيقول ان المماليك كانوا ايه كانوا رخيين ما هم عندهم فساد وما كانوش على الشريعه رخيين. يقول او يتعدى عليهم في بعض الامور وكانت مفسده ترك قتالهم أعظم على الدين من مسألة قتالهم على هذا الوجه، كان الواجب أيضا قتالهم دفعا لأعظم المسألتين بالتزام أدناهما، فإن هذا من أصول الإسلام التي ينبغي مراعاتها. بمعنى كما يقول هنا يقاتل مع كل طائفة أقرب إلى الدين منهم، يقاتلون مع كل طائفة أقرب إلى الدين. طبعا لابد أن يكون قضيه مهمه جدا في مساله ايه القتال، كانت مساله ترك قتالهم اعظم على الدين. ساعات ممكن نتيجه الضعف والعجز تكون مساله قتالهم ايه اعظم على الدين من مساله قتالهم، فيبقى لابد ان تراعى قضيه المصلحه والايه والمصلحه. يقول ولهذا كان من اصول اهل السنه والجماعه الغزو مع كل بر وفاجر، فان الله يؤيد هذا الدين بالرد والفاجر وباقوام لا خلق له، كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا لم يتفق الغزو إلا مع الأمراء الفجار أو مع عسكر كثير الفجور فإنه لابد من أحد أمرين، إما ترك الغزو معهم فيلزم من ذلك ابتلاء الآخرين الذين هم أعظم ضررا في الدين والدنيا، وإما الغزو مع الأمير الفاجر فيحصل بذلك دفع الأفجرين وإقامة أكثر شرائع الإسلام وإن لم يمكن إقامة جميعها. فهذا هو الواجب في هذه الصورة وكل ما أشبهها، بل كثير من الغزو الحاصل بعد الخلفاء الراشدين لم يقع إلا على هذا الوجه. كلام مهم جدا، لان كثير جدا من الغزو الذي يقع مع يعني مع طوائف فيها بدع او فيها بعض المنكرات لكنها تقاتل الكفار من اجل الاسلام، والبعض يظن انه مجرد وجود بدعه يجعل الامر ايه قتال غير شرعي. الكلام ده في نظر لابد من مراعاه أن الامر اعظم خطرا واعظم ضررا واعظم مفسده واعظم مصلحه، لابد ان يقاتل الامر بذلك. ها نعم طبعا بلا شك، بس ممكن يكون ناس غرضهم الرياسه بس اقامه الدين هيحصل من خلالهم اكثر، يعني ناس غرضهم غاويين رياسه وغاويين ملك ولكن هيقيموا الدين او هيقيموا اكثر الدين، ماشي كده. ولو ترك القتال كده يضيع الدين كله او يضيع الدين عند طائفه معينه. يقول وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الخير معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامه الاجر والمغرب. هذا الحديث الصحيح يدل على معنى ما رواه ابو داود في سننه من قوله صلى الله عليه وسلم الغزو ماض منذ بعثني الله الى ان يقاتل اخر امه الدجال لا يبصره جور جائر ولا عدل عادل. واستفاد عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضره من خلفهم الى يوم القيامه، الى غير ذلك من النصوص التي اتفق اهل السنه والجماعه من جميع الطوائف على العمل بها في جهاد من يستحق الجهاد مع الامراء ابراهيم وفجارهم بخلاف الرافضه والخوارج الخارجين عن السنه والجماعه. هذا مع اخباره صلى الله عليه وسلم بانه سيلي امراء ظلمه خونه فجره، فمن صدقهم بكذبهم واعانهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعينهم على ظلمهم فهو مني وانا منه وسيرد علي الحوض. الحديث فيها مقال لكن هي في الجمله وهي في المعنى. فاذا احاط المرء علما بما امر به النبي صلى الله عليه وسلم من الجهاد الذي يقوم به الامراء الى يوم القيامه وبما نهى عنه من اعانه الظلمه على ظلمهم علم ان الطريقه الوسطى التي يدين الاسلام المحض جهاد من يستحق الجهاد كهؤلاء القوم المسؤول عنهم مع كل امير وطائفه هي اولى بالاسلام منهم إذا لم يمكن جهادهم إلا كذلك، واجتناب إعانة الطائفة التي يغزو معها على شيء من معاصي الله، فليطيعهم في طاعة الله ولا يطيعهم في معصية الله، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ينظر للمصلحة، كانت معصية يمكن يتحملها بالنسبة إلى دفع المفسد الأعظم إلى أسفل. يقول وهذه طريقة خيار هذه الأمة قديما وحديثا، وهي واجبة على كل مكلف. وهي متوسطة بين طريق الحرورية وأمثالهم ممن يسلك مسلك الورع الفاسد الناشئ عن قلة العلم، وبين طريقة المرجئة وأمثالهم ممن يسلك مسلك طاعة الأمراء مطلقة وإن لم يكونوا أبرارا. يعني ده من ميراث المرجئة فعلا اللي هو الطاعة المطلقة للأمراء ولو لم يكونوا أبرارا، فضلا أن يكونوا من المنافقين. والواحد دايما يقول هم المنافقين أشد ولا اليهود والنصارى؟ أيهم أقرب إلى الإسلام؟ ويقول مع كل طبقة ليس منهم، لا كلهم في الحقيقة منافقين اللي بيظهروا النفاق الأكبر دول أشر من اليهود والنصارى، اللي بيظهروا النفاق الأكبر ويعلنوا الحرب على الدين دول أعظم شرا من اليهود والنصارى. وللعلم درجات النفاق متفاوتة فعلا ومش كلهم بدرجة واحدة، المنافقين درجات نفاقهم متفاوت، ولكن اللي ظهر منه اظهار النفاق الاكبر والطعن في الدين والعياذ بالله لانه مرتد فهو شر من الكافر الاصلي. يقول: ونسال الله ان يوفقنا واخواننا واخواننا المسلمين لما يحب ويرضى من القول والعمل، الله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. يعني اللي عايز ينظر اثر اللي عايز ينظر الاثر النفاق ده ينظر الى ما يحققه اليهود والنصارى منفردين وما يحققونه مع وجود المنافقين الذين يقولونهم، يلاقي ان اليهود والنصارى ما عرفوش يحققوا مع المسلمين 1% من اللي بيحققوه مع ايه؟ مع وجود المنافقين. المنافقين نكايتهم في اهل الاسلام اعظم بلا شك، ولذلك ما يتصورش انه يتقال او ماله، طب ما احنا لو مثلا قتل اليهود ولا قتل النصارى مع المنافقين دول، واحنا عارفين انهم منافقين وهم دعاء لابواب الجنه فعلا. مع تحيات موقع صوت السلف.